السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها، في مثل هذه الليلة ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة هذه الليلة بالذات من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلك لأننا مأمورون ومرغب لنا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلما لا نصلي ونسلم عليه على الأقل ساعة في 24 ساعة؟ ومن هنا اخترنا دراسة السنة، بحيث إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصفة كالنبي والرسول، ينبغي أن نقول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يقل ويسمع ويأبى أن يقول أذله الله عز وجل ورغم أنفه في التراب. وهذا إخبار جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم على منبره يقول له قل آمين، قال آمين، قل آمين 3 مرات. فلما فرغ من خطبته صلى الله عليه وسلم سألوه لما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. فلا تستطيع أن تصلي عليه إذا ذكر إلا إذا كنت في مكان نجس كالذي يقضي حاجته وسمع اسمه لا يصلي. ما عدا ذلك في الشارع في البيت حيث تسمع ذكر النبي قل صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع المناقب، انتهينا إلى كتاب المناقب. والمناقب جمع منقبة، وهي المكرمة والفضيلة العظيمة. أعيد إلى أذهانكم أننا مأمورون بأن نترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الصاحب من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم تعين أن تقول رضي الله عنه، لأننا معنيون بقول ربنا عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد أصحاب رسول الله، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن هنا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يكره أو يبغض صحابيا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يبغض صحابيا من أصحاب الرسول أو يذمه أو يقول فيه سوء أو باطل، والواجب هو أننا نترضى عنهم ونحبهم وندعو لهم. والذين جاءوا من بعدهم، من هم؟ من بعد أصحاب الرسول إلى يوم القيامة، يقولون ربنا، أي يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وتشمل هذه الدعوة من أبيك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من سبقك بالإيمان أنت استغفرت له ودعوت الله تعالى أن يغفر له. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الغل البغض والكره للذين آمنوا مطلقا، نساء ورجالا، في الصحابة ومن دونهم إلى يوم القيامة. واغفر لنا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. فمن هنا إذا ذكر الصحابي نقول رضي الله عنه، وإذا ذكر التابعي نقول رحمه الله، وإذا ذكر المعاصر منا نقول غفر الله له، وإذا ذكر نبي من الأنبياء نقول عليه السلام. ما ننسى هذه اللطيفة، إذا ذكر نبي من الأنبياء، نوح فإبراهيم فموسى فعيسى، نقول عليه السلام. إذا ذكر نبينا نقول صلى الله عليه وسلم، وإن قلت عليه الصلاة والسلام لا بأس، وإن ذكر أبو بكر صاحب من الأصحاب رضي الله عنهم، ذكر الحسن البصري من التابعين ماذا نقول؟ رحمهم الله. ذكر من بعدهم نقول غفر الله له. قال الشيخ رحمه الله: باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه. يذكر لنا منقبا من مناقب هذا الصاحب الجليل، لنزداد ماذا؟ شوقا إلى رؤيتهم ولقاهم، ولنزداد حبا فيهم ولهم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد ابن بيان، هؤلاء رجاله مشايخه. البخاري يقول حدثني فلان، وشيخ يقول حدثني فلان، وشيخ شيخي يقول حدثني فلان، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالسند، وجمع أسانيد، واحد موضوع على واحد مسند إليه، فاصل بينهما ما فيه. ماذا قال؟ حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال: سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه، لأنه صاحب، يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. من يصل إلى هذا المستوى؟ فزت بها يا ابن جرير، يا عبد الله ابن جرير البجلي، ما استأذن عن رسول في بيتي إلا قال ادخل. ولا قابله إلا ضحك في وجهه وابتسم. بكم تساوي هذه؟ بما فاز بهذا؟ ما السبب؟ إيمانه اليقيني الساطع الأنوار في سلوكه وحياته كلها. هذا عبد الله بن جرير البجلي. ما استأذنت منذ أسلمت ولا إلا أذن لي ولا رأيت إلا ضحك في وجهي. والضحك في الوجه ابتسامة ولا لا؟ ما يقهقها. ما كان رسول الله يقهقه قط، ولكن كان ضحكه الابتسام، جل ضحكه الابتسام. خذوا هذه الصفة المحمدية. أو صعبة الرياضة، الناس يروضون أبدانهم حتى تلين ويقاسي كالخشاب. إذن فروض نفسك رياضة يوم بعد يوم تصبح هكذا تبتسم ولا تقهقه. قال: وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلاصة، بيت يعبد يقال له ذو الخلاصة صاحب الخلاصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، وبعضهم يقول الكعبة الشمالية، من كان وراها يقول الكعبة الشمالية، ومن كان من هنا ومكة يقول الكعبة اليمانية. فهمتم وجه التسمية ولا لا؟ من كان وراها إلى المحيط ماذا يقول؟ الكعبة اليمانية اليمانية. ومن كان لا غلطتم، من كان من هنا إلى اليمن يقول الكعبة اليمانية، ومن كان وراها ماذا يقول؟ الكعبة الشمالية. فلهذا لا خلاف. قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلاصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هل أنت مريحي من ذي الخلاصة؟ هل تستطيع أن تريحني من هذه الكعبة الظالمة؟ يعرض على عبد الله بن جرير البجلي: هل أنت مريحي من ذي الخلاصة؟ قال: فنفرت إليه، أي إلى ذي الخلاصة، في 50 و100 فارس، 150 فارس، ليس شرطا يكون على الخيول ولو كانوا مشاة، الفارس البطل الذي يركب الفرس، 150 فارس من أحمس، من قبيلة أحمس، والحمس معروفون أشراف العرب وأبطالهم. قال: فكسرناه، بيت الخلاصة كسرناه، هدمناه، حطمناه، وقتلنا من وجدنا عنده، عابديه العاكفين يعبدونه كفار، ثاروا صاحوا قتلوهم معه. قال: فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. قال: فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه، أي أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرناه، فدعا لنا ولأحمس، دعا لنا بالخير ولأحمس كذلك، لأنهم أبطال الحمص. هذه منقبة عظيمة لجرير وإلى لا؟ لعبد الله بن جرير البجلي، نعم المنقبة. يكفي أنه ما يستأذن على رسول الله يفتح له الباب من هو، ولا يراه إلا يبتسم في وجهه. ثم انتدبه قال: أتريحني من هذه المشكلة الصعبة؟ قبة كعبة مزورة باطلة تهدمها وتنهي وجودها؟ قال: نعم. فخرج في 150، لأن أهل الكعبة ذيك أبطال وصناديد. قال الشيخ: باب ذكر حذيفة ابن اليماني العبسي رضي الله عنه وأرضاه. بعد جرير من؟ حذيفة بن اليمان العبسي. إذن الأول جرير بن عبد الله البجلي، ليس عبد الله جرير، جرير بن عبد الله البجلي، بجيلة قبيلة. وهذا العبسي من عبس. ماذا قال الشيخ؟ قال: حدثنا إسماعيل بن خليل، حدثنا سلم بن رجاء عن هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنهما، عن أبيه يعني عروة بن الزبير خالته عائشة إذ هو بن أسماء، عن أبيه عن عائشة أي خالته. من عائشة هذه؟ هذه أم المؤمنين، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذي بنت أبي بكر الصديق لعنة الله على من لم يترضى عليها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه فقيهة العالم. اسمع ماذا تقول. قالت: لما كان يوم أحد، أي وقعة أحد هذا الجبل الذي وراءنا في السنة الرابعة أو الثالثة، هزم المشركون في أول النهار كما هو معلوم، لأن التنظيم الذي نظمه الرسول كان تنظيم يعني أعظم قيادة في الأرض، وضع رماة على جبل والأصحاب السيوف والرماح أسفل والمشركون غرب واصطدموا بهم، والرماح يضربون أصحاب الرماة يضربون العدو، فكانت هزيمة المشركين شر هزيمة. وبعد ذلك لما نزل الرماة من الجبل فهما منهم أن المعركة انتهت وأن المسلمون انتصروا، لا حاجة إلى البقاء، هيا نهبط لنأخذ الغنائم كما يأخذ إخواننا، فلما هبطوا من الجبل وكان خالد بن الوليد قائد الرماة للمشركين وعرف الضربة من أين جاءت، فاحتل الجبل، احتله بالرماة، فوقع المسلمون بين فكي المقراض، المشاة من هنا والرماة وراهم، فكانت هزيمة نكراء. وسببها معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، معصية واحدة سببت هذا. اي نعم. قال تعالى من سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. تعجب كيف ننهزم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرهم أنه نصرهم في بدر، فانتصروا وأخذوا من العدو مثل ما أخذ منهم، أخذوا 70 أسيرا وقتلوا 70 قتيلا، وقتل من المسلمين في أحد 70 مثليهم. إذا تساءلتم قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب. فكيف إذن الجيوش الإسلامية التي تقاتل اليهود وجلهم من العصاة، أكثرهم يهرف بما لا يعرف ويسب ويشتم، ما يصلي يشرب كذا، كيف ننتصر؟ حاشا لله أن ينصرنا. أو ما فهمتم؟ يجب أن تكون الجيوش الإسلامية أهل تقوى وإيمان وصلاح وطهر وصفاء، حتى إذا قاتلوا العدو نصرهم الله. أمن يكون كالمواطنين، هذا يشرب الخمر وهذا يقول الباطل، هذا كيف ينتصرون؟ لما تقول هذا يا شيخ؟ ما جربتم كم مرة دخلنا مع حفلة من اليهود، كم معركة خضناها، أكثر من 5 معارك، 6، هل انتصرنا؟ انتصرنا؟ الجواب لماذا؟ لأن اليهود أكثر منا، ولا 1%، وإنما كسرنا الله وهزمنا ليرينا آياته، علنا نبصر الحياة على حقيقتها. ما هم اليهود الذين هزمونا، بل هزمنا الله عز وجل. وقلت غير ما مر وهو مسجل هذا الكلام عند الله، والله لو انتصر العرب أيام تلك الحروب، أيام الزعيم عبد الناصر، لو انتصر العرب على ما هم عليه لم يبقى من يتكلم بالإسلام في تلك البلاد أبدا، لأذل الله المسلمين. فحفاظا على الإسلام والمسلمين هزمنا الله ونصر اليهود أعداءه وأعداءنا. تفهمون هذا وإلا لا؟ تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. قال عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة ما فيها جدال، فصاح إبليس عليه لعين الله: أي عباد الله أخراكم، أي عباد الله أخراكم. إبليس يتكلم بلسان عربي، إي والله العظيم، أي عباد الله أخراكم، يحرش على المسلمين المشركين: أخراكم، أي الصفوف المقاتلة من وراء، أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم فاحتدمت أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبي، فنادى: أي عبد الله، عباد الله، أبي أبي. لما ارتطبت جبهة المسلمين وأخذ يقتل بعضهم بعضا، تبات أبوه شاهد بينهم، خاف يقتلونه، فصاح ينادي: أبي أبي أبي. فقالت عائشة، لأنها كانت معهم والله العظيم تسقي الجرحى بالماء، فرجعت نعم، قال فنادى: أي عباد الله، أي عباد الله، أبي أبي. فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، ما افتك بعضهم من بعض حتى قتلوا والد حذيفة. حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم، أي قال للمجاهدين من المؤمنين: غفر الله لكم. قال أبي عقبة بن الزبير: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. هذه الكلمة التي غفر الله لكم أبقت فيه بقية خير حتى مات. هذه منقبة عظيمة لحذيفة وإلا لا؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والآن مع من؟ باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. من خديجة؟ هذه بنت خويلد، هذه قبل أن ينبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجر لها بمالها، كانت ذات مال. أولا تجر مع عمه أبي طالب للشام، ومن ثم رآه الرهبان وقالوا هذا له شأن عظيم. وبعد ذلك لما مات أبو طالب اتجر هو أيضا وذهب إلى الشام تاجرا، ثم شاء الله وتزوجها خديجة بنت خويلد. لنسمع فضائلها الآن ومناقبها العظيمة. قال الشيخ: حدثني محمد أخبرنا عبادة عن هشام بن عروة أيضا عن أبيه عروة بن الزبير قال: سمعت عبد الله بن جعفر بن عبد المطلب، سمعت عبد الله بن جعفر قال: سمعت عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا يقول؟ في الرواية الآتية قال: سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. خير نساء الأمة التي كان فيها عيسى عليه السلام، خير نسائها مريم أم عيسى، وخير نساء هذه الأمة خديجة. خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. ولك أن تقول خير نساء أهل السماء مريم لأنها ماتت روحها هناك، وخير نساء الأرض خديجة لأنها ما زالت موجودة في الأرض. والوجه الأول أشرق وأوضح. هذه من قبل خديجة ولنا؟ ماذا تقولون إذا تكلمتم عنها؟ رضي الله عنها، الذي ما يحبها ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال: كتب إلي هشام عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غيرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت على خديجة. الغيرة ما يحمل القلب من التغير. ما غيرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ونساء تسع ما غيرت على خديجة. هي تذكر هذا وهي تحب خديجة أكبر من حبها لنفسها، بحب رسول الله لها، لكن الطبيعة والغريزة والفطرة تحملها على تلك الغيرة أو الغيرة. ماذا قالت؟ قالت رضي الله عنها: ما غيرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، أي ماتت خديجة قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا غيرتها ليست حقيقة بأنها مبغضة أو كارهة، لأنها ما كانت معها، لو كانت ضر لها أو كما يقولون طبينة يقال تبغضها، لكن تزوجت بعد موت خديجة. تفهمون هذا؟ ما تحمل الغيرة التي تحملها الضر لأختها، البغض والكره ورغبة في طلاقها وموتها، هذا والله ما كان، بدليل أن ما هي معها، ماتت خديجة قبلها، حتى ما يخطر ببالكم أنها كانت تحمل الغيظ على هذه المؤمنة. قال: لماذا قالت؟ قالت: ما غيرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها. هذا سبب الغيرة. ما هو؟ قالت سمعت يذكرها لما كنت أسمع يذكر خديجة وأمره الله عز وجل أيام كانت خديجة حية أن يبشرها ببيت من قصب أي من ذهب في الجنة، هي مبشرة بالجنة قبل موتها. وإن كان لا يذبح الشاة غنم وإلا ماعز فيهدي في خلائلها، يوزعها على صديقات خديجة بعد موتها، هذا حبه لها وإلا لا؟ يذبح الشاة ويوزعها على خلائل وصديقات خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هذا حب رسول لها وإلا لا؟ ومن أحبه رسول الله لا يحبه الله؟ لا والله ما كان، وإنما يحبه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هي أعرف الناس وأعلمهم بهذا الباب لأن في حجر الرسول تعيش معه. قالت ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، دائما يذكرها وهي ميتة وهو في المدينة، من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين، بعد موتها بثلاث سنين تزوجها، ما هي ضرة ولا باطنة أو طبينة. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، إما بواسطة جبريل وإلا مباشرة أوحى الله إليه بشر خديجة ببيت في الجنة من ذهب. وقال حدثنا عمرو بن محمد بن حسن حدثنا أبي حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غيرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذراتها، ما غيرت على خديجة وما رأيتها، ما عاشت معها ولا رأتها أبدا. لماذا؟ ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، دائما على لسانه ذكر خديجة، أين خديجة ماتت، يكثر ذكرها. وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة صديقاتها، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين في دار السلام. فقلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فقط، دائما تتحدث عنه وتذكره. فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد، أي عبد الله والطيب والقاسم وفاطمة. يرد بلطف وإلا لا؟ لو كنت أنت كيف ترد لو قالت لك ما تعرف إلا هذه، ما تتحدث إلا عن هذه وقد ماتت؟ فهي تقول الرسول هكذا، يقول لها إنها كانت وكان لي منها ولد. وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب ولا تعب بشرت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عن عمارة عن أبي زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب أو جبريل في اليقظة في مكة وقال له وفي يده نعم هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك يا رسول الله فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وألحقنا بها في دار السلام. بقي حديث. وقال الشيخ وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدخل عليه فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك كأن صوت أختها سبحان الله فارتاع لذلك فقال اللهم هلا قالت قالت أي من هي عائشة فغيرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش هذه حال النساء سبحان الله. أعيد هذا مرة ثانية قالت استأذنت هالة بنت خويلد في الدخول على رسول الله أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة متعلق أختها فارتاع بذلك وتحرك فقال اللهم هالة أي أنت ها هذه هالة قالت فغيرت أي عائشة فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حماء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها كأننا الليلة مع عائشة سبحان الله ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حماء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم آمين. والآن مع الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في قريتنا إذا مات الميت تقام له وليمة ويدعى إليه أهل القرية يقول في قريتنا إذا مات الميت تقام له وليمة ويدعى لها أهل القرية ويجعلونها صدقة للميت. السائل يقول من عاداتنا أو أعرافنا في قريتنا إذا مات ميت يجمعون أهل القرية على طعام يقولون صدقة على الميت. الجواب يجوز إذا كان ما يترتب عليه دين على الميت ولا يؤخذ من تركته وإنما تبرع إخوانه والمحسنون. فالرسول تبرع لما مات جعفر. إذا كان هذا المال لا يؤخذ من مال اليتامى الذين مات والدهم ولا من تركته، وإنما تبرع به بعض أهل الميت أو أصدقائه وقدموا طعام لمن يفد أو يأكل صدقة، لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: دهست شخصا بالسيارة وتوفي فلم أعرف أهله، فدفعت الدية للدولة، فهل يجزي ذلك وهل علي من كفارة؟ فهل دفعت لمن؟ ودفع الدية للدولة، لزوجته، للدولة التي يتبقى. السائل الكريم يقول: شاء الله أن أصدم إنسانا بسيارتي فمات، ولم أعرف من هو ولا من أين هو، فقدمت الدية للدولة لخزينة المسلمين أو بيت المؤمنين، بيت مال المؤمنين، فهل علي شيء؟ عليك صيام شهرين متتابعين والدية برئت ذمتك منها. والمفروض أن الدية يساعد عليها أقرباؤك، أعمامه وأبناء أعمامه، ولكن إذا دفع هو شأنه. ويقول أنه مريض، لكن عليه صيام شهرين متتابعين. ويقول أنه مريض لا يستطيع الصوم. مريض لا يستطيع الصوم. قال: وإن كان مريضا لا يقوى على الصوم أمره إلى الله، ما فيه بدل. لا نقول يتصدق بإطعام 60 مسكين، ذاك خاص بكفارة رمضان، هذا ما ورد فيه شيء، عاجز أمره إلى الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الشاكن يقول: تعرضت لكثير من المعاصي وتبت إلى الله عز وجل، ولا زال مرض المعاصي يهددني، فادعو الله لي أن يتقبل توبتي، وما هو العلاج من خلاص من هذه المعاصي؟ السائل يقول: مرضت نفسيا فارتكبت الذنوب والآثام، وقد تاب الله علي وأنا أشعر بآلام وأتعاب، فادعو الله أن يفرج ما بنا، اللهم اشفه شفاء عاجلا، وثبته على توبته، واحفظه حتى تتوفاه مسلما برا تقيا، وتب علينا معه يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: قمت بأداء الحج في العام الماضي متمتعا، وكان معي جماعة كانوا مفردين، وكان ذلك يوم الثامن من ذي الحجة، ولكني غيرت النية إلى الإفراد نظرا لضيق الوقت حتى نستطيع الذهاب إلى منى، فهل علي بشيء؟ إذا كان ما تحلل، لأن المتمتع إذا دخل مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر شعره، فإذا كان ما قصر تبات ونوى القران أو نوى الإفراد يجزئه، لكن لو ذبح شاء أفضل له، يصبح كأنه متمتع حقيقة. المفرد إذا ذبح شاء يعطى أجر الحج والعمرة، أيما مفرد، يفرد الحج ثم يذبح لله عز وجل في منى شاء، إلا كان له أجر حج وعمرة معا. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فاتتني صلاة المغرب كلها، فقمت لكي أؤدي الصلاة، فصليت الركعة الأولى، ولكن لم أقم لأؤدي الركعة الثانية، بل جلست للتشهد الأول، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أقوم لأؤدي الركعة الثانية أم أجلس للتشهد فأسجد السهو؟ يقول السائل: صليت المغرب وحدي، صليت ركعة الأولى وجلست للتشهد، كذا ولا لا؟ ثم قمت، بقي عليه ركعة واحدة في نظره كذا، فتبين أنه يعني نقصت ركعة من ركعات المغرب، يضيفها، ما يضع التشهد الأول، سهى يسجد بعد السلام وقبل السلام، المهم يأتي بركعة ثانية. وإن ذكر هذا وجلس للتشهد، لأن الأول ملغى ما هو سليم، جلس للتشهد لا بأس أيضا. وإذا سلم أو قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو الذي حصل منه.